إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة. ينتقل الميكروفون الآن إلى الزميل مسعد الجهري. الحمد لله الذي وفق العاملين لطاعته فوجدوا سعيهم مشكورا، وحقق آمال الآملين برحمة فمنحهم عطاء موفورا، وبسط بساط كرمه للتائبين فأصبح وزرهم مغفورا، وأسبل من نعمه على الطالبين وابلا غزيرا. سبحانه فتح الباب للطالبين وأظهر غناه للراغبين، وأطلق للسؤال ألسنة القاصدين، فقال في محكم التنزيل: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوبي، ما لها من غافر إلاك. أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك، واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك. يا غافر الذنب العظيم وقابل للتوب، قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. والصلاة والسلام على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، سيدي يا رسول الله، أنت الذي تستوجب التفضيلا، فصلوا عليه بكرة وأصيلا. من لم يصل عليه كان بخيلا، فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. لو شرق القوم وغربوا فإليك حتما سيدي يا رسول الله منتهى الخطوات. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد. ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد. شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما بالأسحار، صل على محمد. ونحن في خير يوم طلعت عليه الشمس، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من الصلاة والسلام عليه. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة، نحييكم إخوة الإيمان والإسلام في مستهل لقاء الفجر، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان والإسلام، نستهل لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الروم ومن الآية 31 مع القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إلي واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لا إله إلا الله. كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. الله أكبر. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. لا حول ولا قوة إلا بالله. سلم يا رب. إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. لا إله إلا الله. فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. لا حول ولا قوة إلا بالله. سلم يا رب. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. لا حول ولا قوة إلا بالله. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله أكبر.

فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم سكينة السيدة دي. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله أكبر. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله أكبر. ده عليك. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. لا إله إلا الله. فانظر إلى إن ذلك لمحيي الموتى. وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإن فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وما تلاوته روح وريحان، به تسمو القلوب بعزة الرحمن. إنه القرآن تلاوته تدع الفؤاد مطمئنا، رحب البسيطة ثابت الأركان. إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله، ويعيد رشد التائه الحيران. إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا، ويمد قلبك طاقة وتفاني. إنه القرآن يريح نفسك من عناء همومها، لتعيش حياة النور والإيمان. فاللهم اشرح بالقرآن صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري واقض مآربي، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي به قدري، واقطع به طمعي وشرف همتي، أكثر به ورعي ونجني به من لظى النيران. اللهم اجعله لنا شفيعا وإماما وقائدا إلى جنات ونهر يا رب العالمين. بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الروم، والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، استهللنا لقاء الفجر من هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ربنا تبارك وتعالى في هذه الأوقات يتنزل تنزلا يليق بكماله وجماله وجلاله، يقول لعبده: اطلبني تجدني، انا الرب الذي لا رب غيري. اقول لسائل: اطلبني تجدني، انا الملك المهيمن جل قدري، عظيم الملك فاطلبني تجدني، انا الجبار لم يعبد سوايا، انا الحنان فاطلبني تجدني، انا للعبد ارحم من اخيه ومن ابويه فاطلبني تجدني. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا الوقت أن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تفرج كروبنا وهمومنا يا رب العالمين. إلى مزيد من الابتهالات والأدعية، وحتى أذان الفجر نعيش في رحاب الابتهالات والأدعية مع فضيلة الشيخ محمد علي جابين. سبحان الله، والحمد لله، ولا Yeah.

رب عز سواه ولا تزينت السماء ولا ازدلف الأمين إلى مقام حبيت به وفي يدك اللواء ولا قال ابن يا محبوب إلا لأحمد إلا لأحمد حبذا هذا النداء تشرف عالم الملكوت لما خطرت به وفاض به الغناء وفيه السدرة العصماء مادت وفيه السدرة العصماء وفيه السدرة العصماء مادت من الأنوار إذ كشف الغطاء هنالك لم يزغ بصر لطاها هنالك لم يزغ بصر ولا ألوى بمنطق ازدهاء ويوم الحشر ويوم الحشر تذهل كل نفس وما للشافعين به اجتزاء فتسجد تحت عرش الله فذان وتسأله فتعطى ما تشاء فمن للكرب في يوم عصيب سواك فمن للكرب في سواك مشفعا ولك الرضاء إليك أسوق مدحي في حياة إليك أسوق مدحي في حياء فإني من عباد كم أساء يا رب يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام الصلاة والسلام عليك يا صلى الله عليك يا حبيب الله يا

من هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة. وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. والإيمان والإسلام، كل شيء في الكون يفنى، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيا عبدا كم يراك الله عاصيا، شغوفا بالدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. إذا المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها دنيا تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. لماذا الحرص والدنيا زوال، ولا يغني غدا أهل ومال، وجمع المال في الدنيا ابتلاء، ويوم البعث أحمال ثقال. وليس لنا سوى الرحمن مأوى، إليه مآبنا حق يقال. إلهي أعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن بدن لا ينصب بين يديك، ومن قلب لا يشتاق إليك، ومن دعاء لا يصل إليك، ومن عين لا تبكي من خشيتك. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك أن تنجينا من النار، وأن تنجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. يا سيدي، لك أخلص العارفون، وبفضلك نجى الصالحون، وبرحمتك أناب المقصرون. يا جميل العفو، أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك، وإن لم أكن أهلا لذلك فأنت يا مولاي أهل التقوى وأهل المغفرة. إلهي، إن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجئ، وإن قطعتني عن خدمتك فخدمة من أرتجي. إلهي، إن عذبتني فإني مستحق للعذاب والنقم، وإن عفوت عني فأنت أهل الجود والكرم. أرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا خاشعين للاستماع إلى القرآن الكريم، والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وبعدها يقام للصلاة، والتي يأمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله محمد حسن إمام المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الله أكبر. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما والله خير الرازقين قل ما والله خير الرازقين صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، استرنا ولا تفضحنا، كن لنا ولا تكن علينا، هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم أصلح يا رب العالمين لنا الأحوال، اللهم أصلح لنا الأحوال، هيئ لنا الأسباب، أقدر لمصرنا يا رب العالمين أمر رشد، اللهم أقدر لمصرنا أمر رشد، وانشر فيها الأمن والأمان والرخاء، ومن أرادها بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء وشر فعليك اللهم به، اجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه، واجعل تدبيره تدميره، واحفظها يا رب العالمين من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين. اللهم انشر فيها الأمن والأمان والرخاء، واحفظ يا رب العالمين رجالها وأمنها وشعبها وجيشها يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم يا رب العالمين. اللهم اهد أبناءنا، اللهم اهد بناتنا، اللهم أصلح لهم الأحوال، هيئ لهم الأسباب، يسر لهم كل أمر عسير يا رب العالمين، وفقهم في امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين نجح أولادنا، اللهم استر بناتنا واستر نساءنا، وأسدل عليهم ستر العفاف يا رب العالمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم جل علاك لطفا بعبدك خالق رحماك، يا كاشف البلوى أتيتك راجيا، أرجو رضاك فليس لي إلاك، وجهت وجهي نحو بيتك داعيا، يا من تجيب العبد إذ ناداك، بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب يا رب أذنبت فاغفر زلتي، أنت المجيب لكل من ناداك. يا رب لبينا نداءك وأدينا الصلاة، نسألك أن تقبلها منا يا رب العالمين، وأن تقبل منا كل عمل صالح يا رب العالمين. لكم تحيات الزملاء من كنترول الإذاعة، محمد كمال ومحمود محمد وهاني سليمان وعاطف العبد، ولكم تحيات الزميل مهندس الصوت جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، وحسين جودة، ومن أسرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله محمد حسن، وكنا معكم في مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة. لكم تحياتي مسعد الجهري من أسرة المذيعين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى الموافق ليوم الجمعة 17 من شهر رجب لعام 1435 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 16 من شهر مايو لعام 2014 من الميلاد.